هذا الشيء في تفرق بين المسلمين في البلد الواحد، والتفرق في البلاد أقل خطرا من تفرق في البلد الواحد. ثم ليس هناك في الشريعة ما يلزم المسلمين بأن يصوموا لروح بلد مسمى مكة مثلا أو المدينة، فيا ترى لو سبق مكة بلد آخر فأثبت الجلال ولم يثبت مكة لمتأخرا، ومع من يصوم فظل يتمسك بمكة فهذا لا دليل عليه، وإن صار مع البلد الأخرى ولو لم تكن مكة فيوجد الإشكال السابق حيث يقع خلاف في البلد الواحدة، وبعضهم يصومون وبعضهم لا يصومون. أما حينما يكون الحاكم المسلم فهو الذي يفرض فرضا على جميع المسلمين أن يصوموا في يوم واحد دون انتظار كل إقليم أو في المنطقة لترى علاجها. فالأمر يعود إلى الحاكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.